دلوقتي هنتكلم على حالات الدال. الدال ليها حالات كام؟ وكأني أسمع أحد يقول 7 حالات. ما احنا خلاص بقى عرفنا إن كل الحروف ليها 7 حالات: ساكن، متحرك بفتح، متحرك بضم، متحرك بكسر، مشدد بفتح، مشدد بضم، مشدد بكسر. ما تخرجش عن كده. نقولهم طيب الدال الساكنة، عشان أحقق مخرج الدال وأطلع صوت الدال لازم أقلقلها. أقول أد، فين يا عم الصوت ما طلعش؟ أنا ما فكتش لساني خالص، ما أعرفش، ما ينفعش أفك لساني إلا بقلقلة، إلا باهتزاز. الله، هنرجع نتكلم على القلقلة تاني، لسه اتكلمنا عليها امبارح، نتكلم عليها كل يوم. القلقلة هي اهتزاز في المخرج بينتج عنه ذيول صوتية. وبقول لإخواننا ربنا يبارك فيكم، بلاش المسميات اللي هي الاضطراب والانفجار وغيرهم، سمى أسماء كتيرة، خلينا في الأسماء الرقيقة اللي يعني تتناسب مع القرآن الكريم، مع كلام رب العالمين. حتى احنا بنصمت الأحكام نختار نتخير الألفاظ السهلة. اهتزاز في المخرج، وده اللي هيخليني اطلع الدال. اقول قد بس كده يا شيخ، ده في ناس بتقول قد. لا لا لا، ما احنا اتفقنا بقى، اتفقنا ان القرآن سهل مش صعب. يعني هي قد مش قد، لا مفيش قد خالص. وهنشوف دلوقتي دي من الاخطاء، ان انا ابالغ في القلقلة واوصل القلقلة الحرف المقلقل للفتح وهو مش مفتوح، ده هو ساكن. وتسكينه، اسمعوا مني الكلمة دي، ميت. يعني تسكين ميت؟ يعني الدال وحروف القلقلة كلهم تسكينهم تسكين ميت، يعني أنا بسكنهم ما بعملش حركة، لكن نتيجة اهتزاز المخرج وأنا خارج من المخرج بيحصل هزة كده، دي اللي بتعمل إمالة قليلة للفتح. لكن الأصل إن أنا بسكن، يعني أنا ما ملش للفتح. لا، ما احنا قلنا لو أنت حضرتك ملت للفتح، أملت الحرف المقلقل للفتح، هتوصله لحركة الفتح، لأنك هتعمل إمالة، وفي إمالة قليلة معاه يبقى انت قربت من الحركه. تغير، ممكن تغير معنى في القران، تتحمل مسؤوليه الكلام ده يا شيخ يا اختي، تتحملي مسؤوليه الكلام دوت. تغيير حركه او اضافه حركه للقران تغير معنى زي ما هنشوف. طيب يبقى الدال الساكنه اقول ايه؟ اد بس، خلاص كده. الدال المتحركه دا، الدال المتحركه بضم دو، الدال المحركه بكس دي، الدال المشدده بفتح ادا. الله، ما انا ما قلقلتش ليه يا شيخ؟ ما انا جايب دال مشدده اولها ساكن. القلقله لما تكون الحرف مخفف مش مشدد. لو شدد الحرف امتى اعمل عليه قلقله؟ لما اقف عليه بس. لكن حوصله بالشده، بحركه الشده؟ لا، لازم اقطع صوت ونفس بس. طب ليه ما عملتش قلقله؟ لان لو عملت قلقله هخرج من المخرج. طب انا بجيب اصلا حرفين في مخرج واحد، دال ساكنه ودال متحركه، فمحتاج ان انا افضل في المخرج شويه. اقول ايه؟ أدى، أدو، أدي، بس هم دول 7 حالات.